مثلا إرادة شرب الماء على تقدير العطش، هاي الإرادة الأولى. والإرادة الثانية إرادة ليست تعيينية، تخييرية، متعلقة بالجامع بين ماذا وماذا؟ بين الجزاء يعني شرب الماء وبين عدم الشرب، عدم العطش، تخييرية، إما هذا أو هذا. خب، هذا ما قلناه. حينئذ من الجدير أن نبحث عن نكات تتعلق بهاتين الإرادتين، الإرادة التعيينية والإرادة التخييرية، وخصيصة هاتين الإرادتين، حيث يتبادر إلى الذهن وينقدح في الذهن سؤال بشأن هاتين الإرادتين. وهذا السؤال هو أن الإرادة الأولى المشروطة المتعلقة بالجزاء عند تحقق الشرط، يعني إرادة شرب الماء عند العطش، هاي الإرادة التعيينية، هذه ما هي ماهيتها؟ هل هي عبارة عن تطور نفس الإرادة التخييرية المتعلقة بالجامع يعني قبل العطش كانت أكو إرادة تخييرية متعلقة بالجامع بين أن لا يعطش وبين أن يشرب الماء، هاي قبل العطش، بعد أن يعطش تصبح تلك الإرادة نفسها تتطور تصبح إرادة لشرب الماء بعد أن يعطش، هاي الإرادة التعيينية يعني إرادة شرب الماء، هذه هل هي نفس تلك الإرادة التخييرية التي كانت قبل العطش تطورت الآن بعد العطش صارت إرادة تعيينية إرادة شرب الماء؟ قبلا كانت عبارة عن إرادة إما عدم العطش أو شرب الماء، الآن صارت إرادة شرب الماء، هل هكذا؟ هل هذه تطور لتلك، امتداد لتلك؟ أم لا، هذه غير تلك، هاتان إرادتان مستقلتان، لهما لكل منهما نكتة مستقلة. الإرادة التعيينية ليست تطورا للإرادة التخييرية، ليست امتدادا لها. ليش؟ لأن الإرادة التعيينية إرادة أخرى، مو هي نفس الإرادة التخييرية، إرادة أخرى وراءها. والإرادة التخييرية ليست هي اللي تنقلب وتتطور إلى إرادة تعيينية، وإنما هناك ملاكان، كل من الملاكين ملاك لكل من الإرادتين، أيهما هو الصحيح؟ هل الحاصل هل أن هذه الإرادة التعيينية هي امتداد لتلك الإرادة، نكتتها نفس نكتة ذيك، قالت الآن ذيك كانت قبل تحقق العطش كانت إرادة وشوق للجامع، الآن بعد أن أحد فردي الجامع انتفى، أحد فردي الجامع كان عبارة عن عدم العطش، الآن عدم العطش انتفى، جاء العطش، الآن الإرادة تنقلب إلى تتطور تصبح إرادة تعيينية متعلقة بهذا الفرد الباقي من الجامع وهو شرب الماء، هل هكذا أو لا؟ أصلا هذه غير ذلك، قد يقال لا هذه غير تلك، قد يقال إن الإرادتين مستقلتان، ليست هذه امتدادا لتلك وتطورا لتلك. ليش؟ لأن لكل منهما نكتة غير نكتة الأخرى، الإرادة التعيينية المتعلقة بشرب الماء، هاي الإرادة التي تحصل عند العطش، هذه عبارة عن شوق نفسي جسدي، شوق نفساني جسدي حياتي. يعني يحصل هذا عند كل كائن حي، حتى الحيوان يحصل له هذا الشوق، إذا عطش يشرب الماء، يشتاق إلى شرب الماء. شوق جسدي حيواني حياتي يحصل حتى عند الحيوان. أما الإرادة التخييرية المتعلقة بالجامع، لا، ذات تلك عبارة عن شوق عقلاني مو جسدي، ليس شوقا جسديا حياتيا نفسيا، وإنما هو الشوق عقلي، شوق عقلاني مبني على التبصر والتأمل في حفظ الحياة، مبني على التعقل وإدراك المستقبل. ولذا هاي الإرادة، الإرادة الجامعة، ما موجودة في الحيوان. الحيوان من قبل أن يعطش ما عنده شوق إلى الجامع بين أن لا يعطش وبين أن يشرب الماء، لا توجد لديه هكذا إرادة عند الحيوان، إرادة الجامع، بينما توجد الإرادة الأولى عنده، وهو أنه إذا عطش يشرب، يشتاق إلى شرب الماء. فماهية الإرادتين مختلفة. الوجدان يفرق إذن بين الشوق الذي يحصل بعد تحقق الشرط وهو العطش نحو شرب الماء، يفرق بين هذا الشوق وبين الشوق الحاصل من أول الأمر نحو الجامع بين الجزاء وعدم الشهر. الأول شوق بنكتة جسدية حياتية، والآخر لا، شوق بنكتة عقلانية. قد يقال هذا، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، بل الصحيح هو أنه لا توجد هناك نكتتان لهاتين الإرادتين والشوقين، بل نكتتهما واحدة. وتوضيح ذلك هو أن هذا الجامع الذي له فردان، عدم العطش وشرب الماء، هذان فردان للجامع، يشتاق إلى الجامع بين عدم العطش وبين شرب الماء، عدم الابتلاء بالعطش وشرب الماء عند الابتلاء بالعطش، هذان الفردان كلاهما في الحقيقة مقدمة، يعني كل منهما مقدمة لمحبوب نفسي آخر. هناك لدى الكائن الحي محبوب نفسي على كل حال، وهو أن يكون مرتويا. اللي يحبه هو أنه يكون مرتوي، هذا الارتواء له مقدمتان، يوجد هذا الارتواء بوجود إحدى المقدمتين، إحداهما أن يحصل الارتواء بسبب أن لا يعطش أصلا، عدم العطش مقدمة للارتواء، والثانية، المقدمة الثانية، أن يحصل الارتواء بسبب شرب الماء عندما يعطش. يعني في الواقع يوجد مطلوب نفسي واحد وهو الارتواء، والفرد الجامع يعبران دائما عن مقدمتين، كل منهما، كل من المقدمتين صالح للتوصل إلى هذا المطلوب النفسي وهو الارتواء. إذن فالشوق النفسي متعلق بالارتواء في الواقع الذي هو ذو المقدمة، والإرادة النفسية تتعلق بذي المقدمة، ويترشح منها شوق غيري وإرادة غيرية نحو المقدمة. وحيث أن ما يتوصل به عملا إلى هذا المحبوب النفسي الذي هو الارتواء، ما يتوصل به عملا إلى هذا المحبوب هو أحد فردي الجامع، إما أن لا يعطش أو أن يشرب الماء أيا كان، باعتبار أن ما يتوصل به عملا إلى هذا المحبوب النفسي أحد هذين الفردين، فلا محال يترشح شوق غيري إلى الجامع بين الفردين، إما هذا الفرد أو هذا الفرد. وحيث أن ما يتوصل به عملا إلى هذا المحبوب النفسي أي الارتواء بعد فقد الفرد الأول، الفرد الأول من فرد الجامع وهو عدم الابتلاء بالعطش، بعد فقد الفرد الأول ما يتوصل به عملا إلى الارتواء ما هو؟ الفرد الثاني، وهو شرب الماء. فلا محالة ينقلب الشوق الغير من الجامع إلى ذاك الفرد، فهذان الشوقان كلاهما بنكتة واحدة، هذا انقلاب لذاك، تطور لذاك، امتداد لذاك، وإلا نفسه يعني كلاهما، كلتا الإرادتين، كلا الشوقين بنكتة المقدمية إلى ذاك المحبوب النفسي وهو الارتواء. غاية ما هناك هي أن المقدمة كانت في بادئ الأمر عبارة عن الجامع بين الفردين، فلذا تعلق الشوق الغيري بالجامع، وهي الإرادة التخييرية اشتاق إلى الجامع. ثم تحولت المقدمية عملا بعد أن عطش وأحد فردي الجامع انتهى، تحولت المقدمية عملا إلى هذا الفرد الثاني، فلذا يتحول الشوق الغيري من الجامع إلى هذا الفرد. لا، نقطة واحدة قلنا. لا، هو ليش قلنا ليش خطأ يعني مو صحيح؟ لأن خطأ. ليش خطأ يعني شو الدليل على خطأ؟ هذا وجداني بعد. يعني إحنا عندما نراجع وجداننا نرى أنه القضية هكذا كما قلنا، يعني في الواقع أنا أحب أن أكون مرتوي، هذا المحب المحبوب النفسي الأصلي الأساسي، هذا غاية الأمر. الآن قبل أن أعطش نتيجة لأنه أحب الارتواء، شو يحصل عندي؟ حب ماذا؟ لا، الآن حب الجامع. ليش؟ لأن الجامع يعني أحد هذين الفردين مقدمة للارتواء، أحدهما لا على سبيل التعيين تخير، إما أن لا أعطش أو أشرب الماء، أحد هذين مقدمة لماذا؟ للارتواء، للمحبوب النفسي. في الاعتبار أن المقدمة الآن قبل العطش المقدمة للارتواء هذا الجامع، يعني أحد هذين، فلذا يحصل شوق غيري إلى الجامع. ما يخالف، ما يخالف ذاك الفرق، ما أنكرنا، لا نقول أنه لا يعني كون أنه عندنا إرادتان مستقلتان هذا مو صحيح، لا، هاي الإرادة هي نفسها باعتبار أنه كلاهما شوق غيري، المحبوب النفسي شيء واحد شيء آخر وهو الارتواء. لو كان أكو محبوب، لو كان هذان محبوبين نفسيين بلي كان يجي الإشكال، لكنه كلا المطلبين يعني هم الجامع وهم شرب الماء كل منهما محبوب غيري، هو الأصلي شنو؟ الارتواء. وإلا شرب الماء هم بما هو شرب الماء ليس محبوبا نفسيا، يعني ليس هدفا، شرب الماء هم وسيلة هم مقدمة، أن لا يعطش هم مقدمة، كونه لا يعطش مقدمة، كونه يشرب الماء هم مقدمة، كل منهما مقدمة للارتواء. فباعتبار أن هذه المقدمية قبلا كانت لأحدهما على سبيل التعيين، يعني كانت المقدمية للجامع، خب لذا الشوق الغيري تعلق بالجامع، لأن الشوق الغيري دائما يتعلق بالمقدمة، المقدمات هي التي يشتاق إليها غيريا شوقيا، فاشتاق إلى الجامع هاي قبل أن يعطش. لكن بعدما عطش فعلا بعد جامع ماكو أحد فرد الجامع، راح انتفى، بقي فرد واحد وهو شرب الماء، انحصرت المقدمية في شرب الماء، فلذا انحصر الشوق الغيري بشرب الماء، صارت إرادة تعيينية. ولو وجدنا هذا الشوق امتداد لذاك الشوق باعتبار زوال أحد فرد الجامع، لا يعني زوال الجامع، يعني ينحصر الجامع أحد فرده، لا زوال الشوق إلى الجامع، ما الجامع الجامع شوق إلى الجامع بعد باقي يعني الآن بعد أن بعد أن عطش هم يشتاق إلى أن لا يعطش، لا لا ماكو، لا أقول ينحصر شوق إلى الجامع بعد ماكو، مو انه جامع ماكو، جامع هو دائما جامع، شنو جامع؟ مفهوم انتزاعي احدهما، هذا موجود دائما، الجامع يعني شنو؟ مفهوم انتزاعي احد الامرين، هذا هو يروح، يعني شنو يروح؟ ما له معنى يروح، الشوق اليه يروح، شوقي انا وحبي، حتى لو فرض ما انه اكو فردين، هم ماكو شوق لنفس لنفس الانتزاع، لنفس عنوان احد، ليش قبل العطش؟ ليش شوق؟ هو المقصود انه الافراد الجامع، مو هذا المفهوم الانتزاعي، لا لا لا افراد بس احد الفردين مو تعيين، صحيح إيه؟ احد الفردين يعني هذا الشوق، هذا الاشتياق ينزل، يعني ينزل من الى افراد الجامع، يعني المقصود هو افراد الجامع، لا ما ينزل، ما ينزل قبل العطش، ما ينزل، ما يبقى على أحدهم، ليش قبل العطش الشوق باقي على الجامع؟ لو سئلنا ماذا تحب، تحط يدك على فرد واحد وتقول هذا أحبه، على هذا ترجح ولا مرجح، على ذاك لا، على أحدهما جامع، أحدهما مو بعنوان أحدهما، هذا المفهوم الذي يقل، هذا المفهوم الانتزاعي اللي هو أحد، لا مفهوم، لا مفهوم بما هو صورة ذهنية، هذا خب ما حد يحب، لا خب واضح، إذا رجعنا علما، رجعنا علما إلى أحدهم، يعني إلى الأفراد، إيه بس إيه بس غير معين، أنا ما ينحصر إنه بس غير معين، الحب لا زال قبل العطش، الحب لا زال متعلقا ب أحد الفردين، مو متعلق بهذا الفرد بالخصوص ولا بهذا، أحد الفردين بالخصوص، هذا هو الجامع، صحيح، أحد الفردين، إذا زال أحد الفردين أو انتفض، إيه؟ مثلا في مثال مع عدم العطش، إيه؟ يتحول الشوق إلى ذاك الفرد الثاني، يتحول من الجامع، هذا التحول ما هذا مو معنى أنه ينتفي نفس الجامع، لا الجامع ما له معنى ينتفي مولانا، حب الجامع ينتفي، حب الجامع من نفسي يزول بعد، أنا ما أحب الجامع، إذا سألوني الآن بعد العطش شتحب، هم أقول أحب إما أن لا أعطش وإما أن أشرب الماء، لو فعلا أقول أحب أشرب الماء الآن شي يقول بعد العطش؟ شي يقول هذا الإنسان لو سئل ماذا تشتاق؟ ماذا يجيب؟ شوق غيري نحو هذا الفرد الباقي، بعد ذاك الفرد انتفى بعد جامع، ما له معنى أن يكون مشتاقا إليه، الجامع مشتاق إليه قبل أن يعطش، أما بعد أن عطش الفرد الباقي من الجامع هو الذي يشتاق إليه، ما له معنى الفرد اللي راح يشتاق إليه، استفى ذلك بعد عطش، أحب أن لا عطش، هذا ينقلب يعني الجامع، الشوق للجامع ينقلب، مو الجامع نفسه، الشوق إلى الجامع ينقلب إلى شوق للفرد. خب وهذا الكلام سيال طبعا في كل موارد الإرادة المشروطة، يعني وراء كل إرادة مشروطة توجد إرادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء وعدم الشرط، ووراء مجموع الإرادتين يعني الإرادة المشروطة إرادة شرب الماء بشرط العطش وإرادة الجامع، وراء مجموع الإرادتين توجد إرادة نفسية متعلقة بشيء يكون هو المحبوب النفسي، هو الهدف النهائي وهو الارتواء في مثالنا. إرادة نفسية متعلقة بشيء يكون كل من فردي الجامع فردا من فردي مقدمته، وتكون هاتان الإرادتان غيريتين، إرادة شرب الماء بشرط العطش وإرادة الجامع، كلتا الإرادتين غيرية. خب، هذا هو الجواب على هذا الإشكال الذي أثير. قد يقال في مقام الإشكال على هذا الكلام أنه ما تقولونه من أن الشوق يتحول من الجامع إلى الفرد الباقي بعد انتفاء أحد الفردين، الشوق يتحول من الجامع بعد أن عطش وانتفى عدم العطش، انتفى فتحول الشوق من الجامع إلى شرب الماء إلى الفرد الثاني. هذا الكلام كلام باطل، كيف يتحول الشوق من الجامع إلى الفرد؟ الشوق إذا تعلق بجامع ما يبقى على الجامع، لا يتحول هذا الشوق من الجامع إلى الفرد بمجرد فقدان أحد فردي الجامع، بمجرد أنه خرج أحد فردي الجامع عن قدرة المريد والمشتاق يتحول الشوق من الجامع إلى الفرد الباقي تحت قدرته؟ لا، يبقى الشوق شوقا إلى الجامع، يعني يبقى الشوق شوقا تخيريا، لا يتطور، لا يتحول إلى شوق تعييني للفرد المقدور. غاية الأمر أنه بحسب العمل الخارجي هذا المشتاق والمريد سوف يختار ماذا عملا وخارجا؟ يختار هذا الفرد المقدور يعني شرب الماء طبعا، لكن هذا اختيار عملا لشرب الماء، هذا معناه أن مطلوبه تحول، مطلوبه النفسي تحول، المطلوبية تحولت من الجامع إلى هذا الفرد؟ لا، لا زال المطلوب هو الجامع، لكن انحصر هذا المطلوب في فرد معين. انحصار المطلوب في فرد معين شيء، وتحول المطلوب من الجامع إلى الفرد شيء آخر. أنتوا قلتوا أنه المطلوب، المطلوبية تحولت من الجامع إلى الفرد، هذا غير صحيح، المطلوبية ما تتحول، لا زال هذا الإنسان يحب أن لا، إما أن لا يعطش أو يشرب الماء، حتى الآن يحب هذا الجامع، لكن عملا هو راح يروح بصدد ماذا عملا وخارجا الآن بعد أن عطش، يصير بصدد الفرد المقدور وهو شرب الماء. بدليل أنه لو رجع الفرد الذي فقد سيرجع الشوق إلى الجامع، تأييدا لقول المستشفى. لا لا، المستشفى يقول أصلا الشوق ما تغير مكانه، هو يعني الشوق يقول لو فرضنا أن الفرد الذي فقد رجع، خو هذا خو احنا نقول احنا إذا رجع فرجع، لا هو يقول إذا ما يرجع الفرد اللي خرج عن القدرة ما يرجع إلى القدرة، مع ذلك الجامع يبقى مشتاقا إليه. فهذا الإشكال هيك يقول، يقول هناك مسألتان، مسألة أنه المطلوب ما هو عند هذا الإنسان الآن، الآن بعد أن عطش المطلوب ما هو، هاي مسألة. مسألة أخرى عمله هو خارجا وتحرك خارجا نحو أي شيء راح يكون، مسألة ثانية. عمل خارجا الآن بعد العطش راح يتحرك نحو شرب الماء طبعا، نحو الفرد المقدور من الجامع لأنه منحصر بهذا، لكن التحرك العملي الخارجي شيء، والمحبوب النفسي لو سئل ماذا تحب شيء آخر، يقول لك المحبوب النفسي لا زال هو الجامع. أنا أحب الجامع حتى الآن، لكن عملا ما راح أتحرك نحو الجامع، راح أتحرك نحو الفرد المقدور، لأن أحد فرد الجامع غير مقدور. تحول المطلوبية من الجامع إلى ذات الفرد غير شنو؟ انحصار المطلوب في فرد معين. انحصار المطلوب في فرد معين هذا صار، لكن هذا لا يستلزم تحول المطلوبية من الجامع إلى ذاك الفرد المعين. فيقول صاحب الإشكال: لو كان الأمر كما قلتم من أن الإرادة المشروطة المتعلقة بالجزاء على تقدير تحقق الشرط هي عين الإرادة المطلقة المتعلقة بالجامع، وأنها امتداد وتطور لها، يرد عليكم هذا الإشكال، بأنه لماذا انقلبت هذه عين ذيك، لماذا انقلبت الإرادة من كونها متعلقة بالجامع، كونها تخييرية ومتعلقة بالجامع، انقلبت إلى كونها متعلقة بالفرد؟ شنو اللي صار؟ ما عدا مما بدأ، الشيء اللي صار عبارة عن تعذر أحد فردي الجامع. الآن تعذر على هذا الإنسان أحد فردي الجامع، وهو عدم العطش، عدم الابتلاء بالعطش. هذا الآن تعذر عليه، ابتلى بالعطش، يعني تعذر أحد فردي المطلوب وانحصار المطلوب في فرد معين، هذا لا يوجب تبدل المطلوب، المطلوب يتبدل إلى شيء آخر، وإن انحصر المطلوب عملا بالفرد المعين. فلو قبلنا بكلامكم وقلنا أن هاي نفس ذيك، هاي الإرادة نفس تلك وامتداد وتطول لها، كيف نفسر هذا الانقلاب؟ إذا هاي ذيك فليش هذه صارت تعيينية ذيك التخيلية؟ في حين أنه لو افترضنا أنها ليست عين تلك، بعد ما يجي هذا المحذور. لو قلنا هما إرادتان مستقلتان بنكتتين مستقلتين، يا لا يرد هذا الإشكال، يبقى كل منهما واقعا على متعلقه، إرادة للجامع، ولا زالت هاي الإرادة للجامع حتى الآن بعد العطش، إرادة للجامع، وإرادة لشرب الماء تعينا الآن بعد العطش، إرادتان كل منهما ثابتة على متعلقه. إذا قلنا الشكل بعد ما يجي هذا الإشكال، أما إذا قلنا بكلامكم، يعني هو يشكل علينا، يقول إذا قلنا بكلامكم يجي هذا الإشكال. خب الجواب، إجمال الجواب وتفصيله إن شاء الله غدا، إجمال الجواب هو أن هذا الذي قلتموه صحيح في الشوق النفسي إلى الجامع. إذا كان الشوق إلى الجامع شوقا نفسيا، هذا الشوق النفسي المتعلق بالجامع هذا يبقى على الجامع حتى بعد تعذر أحد فردي الجامع، ما ينزل ما يتطور. هذا الشوق، انتوا قلتوا الشوق يبقى على الجامع، نقول كلامكم صحيح فيما اذا كان الشوق الى الجامع شوقا نفسيا، يعني هو الجامع بذاته محبوب مو كمقدمة إلى شيء آخر. إذا كان الشوق إلى الجامع شوقا نفسيا فالأمر كما قلتم، يبقى هذا الشوق شوقا للجامع حتى بعد تعذر أحد فردي الجامع، بل حتى بعد تعذر كل أفراد الجامع يبقى الجامع هو المحبوب إذا كان محبوبا نفسيا. أما إذا كان الشوق إلى الجامع شوقا غيريا فكلامكم غير صحيح، ما يبقى هذا الشوق الغيري نحو الجامع، ما يبقى شوقا نحو الجامع بعد تعذر أحد الفردين. وهذا ما يأتي توضيحه إن شاء الله في يوم الاثنين.